حياتي سعد يوم يوم يوم برضاك. يا ما قلوب هيمة هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك. وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك يا ما يا ما قلوب هيمة هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك. وانا اللي قلبيك ملك ايديك تنعم وتحرم تنعم وتحرم زي بين الصغر والنوع واسمع له من العزال هسمع له من العزال اضحك وانا المجروح اللي لا علي طال بين الصغر والنوع واسمع وانا المجروح حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم I'm

أماني وحشني وحشني وانت وسط عيني وشغل I'm Thank you.

لو يساعدني